بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مصباح الظلام: فصل. قال المعتدد: قد ابتلى الله أهل نجد بالجزيرة العربية بمن خرج عليهم ولم يتخرج على العلماء الأمناء، كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد، وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها، وقتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله، لما وجد من يعينه على ذلك بجهله. والجواب أن يقال: إنه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وتواريخهم، أن أهل نجد وغيرهم ممن تبع شيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والفقر والعالة، لا يستريب في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف. كانوا من أمر دينهم في جاهلية يدعون الصالحين ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران، يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلوات ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور. وكل هذه الأباطيل الفكرية والسلوكية سرت إلى هذه المنطقة من البلدان الإسلامية الأخرى التي هي الأصل في هذه الاعتقادات مذهب الاتحاد، يعني من يعني انتقلت هذه بواسطة من وفد على مثلا بلاد الشام وعلى مصر، لأن المذاهب موجودة هناك، هي مصدرها ومنبعها، وقد يكون بعض ذلك سرى إلى نجد من الحجاج بواسطة الحجاج، يعني وإلا نجد منطقة يعني الجهل بهذه الأمور أو البدائية والبداوة هي الأغلب على هذه المنطقة، لكن الاحتكاك والذهاب لا بد أن ما جاءت إلا بطريق العدوى من ذهاب، يعني ما علمت أن وفد من البلدان من الشام ناس جاءوا يعني كدعاة، لكن يمكن لا من نجد هناك من يطلب العلم منهم أو ذهب هناك لغرض من الأغراض، فنقل هذه الأمراض الفكرية والخلقية ومن جنسها شرب الدخان، شافوا وسط مسافرين للتجارة فيما شافوا ناس يسافرون من نجد من هنا ومن القصيم للتجارة في مصر والشام والعراق، فنقلوا هذه، قد يقيم بعضهم مدة هناك يتلقى ويأخذ من تلك العادات لأنه ليس عنده البصيرة التي ثم بعد ذلك ولله الحمد صار من يسافر وهو على يعني على حذر وعلى بصيرة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لم يزل الناس يسافرون لكنهم أصبح عندهم بصيرة وفرقان بين الحق والباطل. نعم، الله يحسن لك. فمح الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده، وكبت الطواغيت والموحدين، وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من أنكر البعث واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء، وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات، ونهى عن الابتداع في الدين، وأمر بمتابعة سيد المرسلين والسلف الماضين في الأصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله واستعلم، واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدت الحدود الشرعية وعزرت التعازير الدينية، وانتصب علم الجهاد، وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك والعناد، حتى سار دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجمع الله به القلوب بعد شتاتها، وتألفت بعد عداوتها، وصاروا بنعمة الله إخوانا، فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور، وفتح عليهم الأحساء والقطيف، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن اليمن إلى العراق والشام، دانت لهم عربها، وأعطوا الزكاة فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا والدين، وتفتخر بما نالها من العز والنصر والإقبال والسناء. ما قال عالم صنعاء وشيخها في ذلك: قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد سرني ما جاءني من طريقة وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. وقال عالم الإحساء وشيخها: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلو الضلال ويرفع، وجرت به نجد ذيول فخارها وحق لها بالألمعي ترفع. وهذا في أبيات لا يطيل بذكرها، وقد شهد غيرهما بمثل ذلك، واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته، وقد قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويظهرها على من ناواها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الراكب في فئام لا يعرفونها ولا يقدرون بها، وهذا المعتدل عاش في ظل ذلك وتولى القضاء وصارت له الرياسة عند أهل محلته بانتسابه إلى أهل الدين ودعواه محبة الشيخ وأنه شرح بعض كتبه، ومع ذلك تجرد لمثبته ومعاداته وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين الحق. اللهم استعان على كل حال، يعني دين الله محفوظ، العالم الإسلامي لم يخلو من عالم بالإسلام وعالم بالتوحيد، لكن يعني منهم من لا يكون له يعني أثر في الناس وفي الآخرين بالدعوة، إما يكون مقصرا أو يكون عاجزا ولم تتهيأ له الأسباب، ولا ريب أن يعني النفوذ والكلمة والجمهور هم على المذاهب البدعية كالصوفية والرافضة، لهم النفوذ ولهم الشوكة ولهم السلطان، فالذي يتصدى لمعارضة ما هم عليه سيلقى عنة شديدة. هذا الإمام ابن تيمية هو المؤسس لدعوة التوحيد في هذه البلد، وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار جهاد ابن تيمية وتراثه العظيم كما هو معروف ومقرر ومشهود به عند المصريين. لقي من أهل العصر أعلى ابن تيمية، لقي من العصر ما لقي من المعارضات والاستنكارات والتشنيع والتبشيع، ولا يزال وراث هذا الفكر لا يزالون على آثار أسلافهم في التحامل والتشنيع والتنقص بل والتكفير كما هو مشهور معروف. نعم الله يحسن إليك. وفي أحد ما جاء به وقال الله من هدى ودين الحق، قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال بعضهم وما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليها عيون لم تزل دهرها عميا، ولا يمكن ما قررناه إلا مكابر في الحسيات ومباهت في الضروريات. يرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم متوكل عليهم وجعلهم مسائط بينهم وبين الله مما جاء فيه الرسل ونزلت فيه الكتب، وأنه هو الإسلام وأهله هم الأمة المحمدية، ومن أنكر عليهم وضللهم فهو خارج مالك. كما قال هذا الرجل وصاحبه بن سند في منظومته التي أنشدها لما استولت العساكر المصرية على بلاد الدرعية، لقد فتحت للدين أعينه الرمد، ثم أخذ في مسبة المسلمين وتضليلهم وشمت بهم، مدح من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا تعبد. وقد أجابه الذكي الأديب شيخ أحمد بن مشرف في منظومة ذكر فيها حال العساكر المصرية واشتهر عنهم من اللواط والشركيات والزنا وشرب المسكرات وإضاعة الصلوات، ثم قال بعده في أثناء رده فإن كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين أعينه الرمد. بالجملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله إلا رجل مكابر لا يتحاشى من البهت والافتراء، وإلى الله ترجع الأمور وعنده تنكشف السرائر. وأما قوله ولم يتخرج على العلماء الأمناء الله يحسن.